بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فهذا الحديث فيه التحذير من السحر، وأنه شرك وكفر بالله عز وجل. وهذا في القرآن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. دل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل وشرك بالله. ومعنى قوله من عقد عقدة، هذا عند السحرة يعقدون العقد في الخيوط ثم ينفثون فيها ويستعينون بالشيطان. فالساحر لا ينفذ سحره ولا يتم إلا إذا استعان بالشياطين، وهذا وجه كون السحر شركا، أنه استعانة بالشياطين، والاستعانة بغير الله شرك. ألا يمكن أن ساحرا يسحر ولا يستعين بالشيطان؟ هذه مغالطة، لا يمكن هذا. السحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لم ينعقد سحرهم ولم يضر أحدا. وهذا كما في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. السواحل يعقدن العقد وينفثن فيها ويستعن بالشيطان، وإلا الخيط والنفث ما في شيء، هذا ما يسوي شيء، لكن استعانة بالشيطان هي التي تؤثر. فالسحرة لهم تعاون مع الشيطان وتعلق مع الشياطين، ولولا ذلك ما نفذ سحره. من عقد عقدة منفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ليه أشرك؟ لأنه استعان بالشياطين في عمل السحر، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. تعلق قلبه بشيء يرجوه أو يخافه، فإن الله يكله إليه. إذا تعلق بمخلوق أو بشجر أو بحجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر، فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق. كما أن من تعلق قلبه بالله عز وجل وتوكل على الله كفاه الله عز وجل. تعلق القلوب لا يكون إلا بالله عز وجل، إن تعلق بغيره فقد أشرك، أشرك بالله عز وجل في قضاء حوائجه أو دفع الضرر عنه. هذا يوجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله ويستعين بالله، توكل على الله، ولا يتعلق قلبه بغير الله يرجوه أو يخافه، أن هذا شرك بالله عز وجل. نعم. وهذه الأمور إنما كانت من نعم. وأخرج النسائي من حديث هذه الأمور وهذه الأمور إنما كانت من الجبث والشرك لأنها مظنة للتعظيم، لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد. نعم، هذه الأمور من الجبت. الجبت قيل الشيطان وقيل السحر، سحر جبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو الشيطان أو هو السحر، وهو شرك بالله عز وجل. نعم. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد. أي نعم، لأنه إذا تعلق بشيء فقد عظمه، تعظيم الرب سبحانه وتعالى فيكون مشركا بذلك. نعم. ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا، كاهن والعراف بمعنى واحد، هو الذي يدعي علم الغيب، كهان هم الذين يدعون علم الغيب، وتتنزل عليهم الشياطين تخبرهم بشيء هم لا يعرفونه، والشياطين يعرفونه، ومغيب عن بني آدم. الشياطين تصعد إلى السماء وتستمع إلى الملائكة بعض الكلمات، سرقون السمع كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني الكهان، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يسمع كلمة واحدة ويكذب معها 100 كذبة كما في الحديث، يجل الفتنة. فهؤلاء هم عملاء الكهان، الشياطين التي تسترق السمع. لما قال المشركون إن محمدا تنزل عليه الشياطين بالقرآن، قال جل وعلا: وما تنزلت به، أي القرآن، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، ما يستطيعون النزول، أن يقربوا الوحي، يحرقهم الوحي، يحرقهم القرآن. ثم قال جل وعلا: إنهم عن السمع لمعزولون، عن الوحي معزولون، وحي لا ينزل به إلا الملك جبريل عليه السلام الأمين. إنهم عن السمع لمعزولون. ثم قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ بدل أن تقولوا إنه تنزل على الرسل، تنزلوا على كل أفاك، يعني كذاب، على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه وسائط الكهان، شياطين وهم يعتمدون على الكذب، أكثر ما يخبرون به الكذب، بضاعتهم الكذب والعياذ بالله. مع هذا يصدقهم، من يصدقهم من الناس ويذهب إليهم ويسألهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستوي ولا يجتمع تصديق الكهان تصديق القرآن، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع تصديق الكهان عملاء الشياطين تصديق القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل. فهذا فيه أن من سأل الكهان وصدقهم أنه يكفر، لأنه صدق بالكفر، ومن صدق الكافر فقد كفر مثله مثل الكافر. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين، لا يجوز الذهاب إليهم، هذا يفسد العقيدة، يخل بالتوحيد وينافيه، لا يجوز الذهاب إليهم. لو ذهب إليهم وسألهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، كيف إذا صدقه والعياذ بالله. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والمخرفين والمنجمين سؤالهم عن الأمور الغائبة، لأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أو من أطلعه الله على شيء من غيبه كالرسل عليهم الصلاة والسلام، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن الله يطلعه على شيء من الغيب لمصلحة البشرية، وهذا من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما غيرهم فلا يمكن. ومن صدق هذا فإنه يكفر، لأنه شارك الله عز وجل في علم الغيب، في صفة من صفاته جل وعلا، وهي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. وأخرج أبو يعلى بسند جيد مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن. نعم، هذا مثل الحديث الأول سواء بسواء. نعم. والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، يعني تصديقه في ادعاء علم الغيب، فمن صدقه في ادعاء علم الغيب فقد كفر بالله عز وجل وأشرك بالله في صفة من صفاته سبحانه وهي علم الغيب. نعم. والعلة الموجبة: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. حتى لو لم يصدقهم ولم يعتمد على كلامهم فإنه حام حول حمى الشرك وحمى الكفر، فلا يجوز هذا أن يذهب إليه ويقول من باب الاطلاع، ولنا ما نصدقهم لكن من باب الاطلاع، هذا كفر بالله والعياذ بالله. نعم. ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله ومن ذلك التنجيم. التنجيم وهو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر في إنزال المطر، تؤثر في إنزال المطر، حدوث الحوادث في الأرض. والتنجيم هو الاعتقاد بالنجوم، نسبة الحوادث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التنجيم نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر، إذا طلع النجم الفلاني يموت فلان، يموت أحد، يولد أحد، يسمونه الطالع، حسن الطالع. هذا كله من عبارات الجاهلية. الطالع ما لها أمر ولا لا، الطالع أو الغارب ما له أمر، نجوم مسخرة، مصالح البشر مسخرة مخلوقة، ما للطوالع أي تأثير في هذا الكون. فالتنجيم أيضا كفر بالله عز وجل، نعم، لأنه ادعاء لمشاركة الله عز وجل في تدبيره وخلقه وأمره سبحانه وتعالى، نعم. ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف على إثر سماء يعني مطر، سمى المطر يسمى سماء لأنه نازل من السماء، نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديبية، موضع قريب من مكة على حدود الحرم من الجهة الغربية، يسمى الآن الشميسي، هذه الحديبية، صلى فيها بأصحابه صلاة الفجر على إثر مطر كان من الليل. فلما سلم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه التعليم في طريق السؤال والجواب لأنه أبلغ. قالوا الله ورسوله أعلم، هذا فيه أن من سئل عن شيء وليس عنده علم أنه لا يتخرص ويتكلم فيه، بل يكل ذلك إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول الله ورسوله أعلم. عند ذلك تطلعوا إلى الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم قال أي قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فمن نسب المطر إلى الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله عز وجل، ومن قال مطرنا بنوء كذا يعني بطلوع النجم أو غروب النجم الفلاني فذلك كافر بي، كافر بالله عز وجل، مؤمن بالكوكب لأنه اعتقد أن الكوكب يدبر وينزل المطر وإلى غير ذلك. فهذه أمور خطيرة يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها وليحذر منها، لأنها خطيرة تفسد العقيدة، ولا يتجارى الإنسان مع الناس واصطلاحات الناس، هذه أمور يجب معرفتها. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليها بخطورتها، ولأنها على ألسنة كثير من الناس. نسبة الحوادث إلى النجوم على ألسنة كثير من الناس، ويسمونها الحظوظ، ويسمونها النحوس، ويسمونها نجمك في أي نجم كذا. في بعض الصحف أو بعض المجلات باب يسمونها باب الحظ، ومن ولد بالنجم كذا يحصل له كذا، ومن إلى آخره. ما الجاهلية ما ماتت، الجاهلية ما ماتت في الناس، موجودة عند بعض الناس أو كثير من الناس، وابليس يروجها ودعاة الضلال يروجونها. يجب الحذر من مثل هذه الأمور. نعم. ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة، مشاركة لله عز وجل في تدبير الكون وإنزال المطر. نعم. وأين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله؟ إذا كان من اعتقد في النجم أنه يؤثر في إنزال المطر وأن هذا كفر، فكيف بمن ينادي مع الله غيره في الدعاء إذا مسه الضر؟ يقول يا الله يا فلان يا عبد القادر يا علي يا حسين يا بدوي يا هذا، والعياذ بالله شرك صريح واضح، يدعو غير الله مع الله عز وجل. الله جل وعلا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء هو العبادة، أعظم أركان العبادة هو الدعاء، فلا يدعى مع الله غيره، بل إن بعضهم ينسى الله عز وجل ويدعو الأموات ويستغيث بالأضرحة وينسى الله عز وجل، فالأمر خطير، ولا بد من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو يؤثر عليها. لا نغفل عن هذا، لا بد من هذا. نعم. وأين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله وعلى فلان؟ توكلت على الله وعلى فلان، اعتمدت على الله وعلى فلان. نعم. فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين، يعبد ربين يا الله يا فلان، سوى فلانا بالله عز وجل، هذا شرك أكبر. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء، بل قال أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر. إذا قال أمطرنا في نوء كذا، يعني وقت الأمطار معروف، التي يتحرى فيها الأمطار معروف، إذا قال في يعني الوقت أن المطر نزل في هذا الوقت لا بأس بذلك، أما مطرنا بكذا هذا لا يجوز. فرق بين التعبيرين، تقول مطرنا في الموسم، على دخول الموسم مطرنا، في دخول الموسم في وقت كذا، هذا ليس ممنوعا أنك تخبر عن وقت نزول المطر بإذن الله عز وجل، بإذن الله إن شاء نزل المطر في هذا الوقت وإن شاء لم ينزل. نعم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. وهذا فيه أن الشرك يبطل العمل، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال والعياذ بالله ويبطلها، لا يصح معه عمل، ويخلد في النار ويحرم من دخول الجنة. الشرك خطير جدا دنيا والآخرة. نعم، الشرك يبيح القتل، قتل المشرك يبيح دمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم، حسابهم على الله. نعم. وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا لم يتب إلى الله، ويحبط جميع أعماله. هذا الشرك الأكبر: دعاء غير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الاستغاثة بالقبور والأضرحة، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. وهذا لا يصدر من مسلم أبدا. النوع الثاني: الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وهذا يصدر من بعض المسلمين، يصدر من بعض المسلمين، وذلك مثل الرياء. الشرك الأصغر نوعان: شرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك من الألفاظ. هذا شرك أصغر في الألفاظ وهو ظاهر يسمع، وشرك خفي في النيات، شرك في النيات والمقاصد، وهذا هو الرياء والسمعة. الشرك الأصغر يصدر من مسلم، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خاف الشرك الأصغر على أصحابه وهو الرياء في الأعمال. كانوا يتحدثون عن الدجال وفتنته لما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار عنه، جلسوا يتحدثون عن الدجال. خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، لأنه يدخل على الإنسان، يدخل على المسلم. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، الشرك الخفي. ثم فسره: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو يحب الإنسان إنه يثنى عليه بالطاعة والأعمال الصالحة، فإذا أحب ذلك هذا رياء، هذا من الرياء. والرياء يحبط العمل الذي حصل فيه ولا يحبط جميع الأعمال. هذا من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي وقع فيه إن لم يتب منه صاحبه. الرياء، وهي أن يحب أن يراه الناس ويثنوا عليه في الطاعة، وقل من يسلم من ذلك. قد يأتي للإنسان عارض هاجس عليه أن يتنبه وأن يستغفر الله ويتوب إليه حتى يتخلص منه، ولا الإنسان بشر يحب الثناء، حب الثناء طبيعة الإنسان، يحب الثناء يحب المدح، فإذا دخل هذا في العبادة هذا رياء، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويخلص عمله لله عز وجل. والسمعة أن يحب الإنسان أنه يسمع كلامه، يسمع خطبته، تسمع موعظته، تسمع محاضرته، من أجل أن يعظمه الناس، من أجل أن يمدحوه بالعلم. إذا أحب ذلك هذه سمعة، السمعة تكون فيما يسمع من الأقوال، والرياء يكون فيما لا يسمع من الأعمال كالصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك. نعم. ومن ذلك والرياء على قسمين أيضا، رياء المنافقين هذا لا يكون معه إيمان أبدا، قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا رياء المنافقين، وهذا لا يجتمع معه إيمان. النوع الثاني رياء يجتمع معه الإيمان، وهو الرياء من المؤمن الذي ليس فيه نفاق، مؤمن ليس فيه نفاق، لكن قد يدخل عليه الرياء، يحب المدح، يحب السمعة، يحب وهو مؤمن، لكن إذا رأى بعمله بطل ذلك العمل ولم يقبله الله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فبرأ الله منه. كل عمل خالطه شرك فإن الله لا يقبل، وهو حابط وباطل ولو كان صادرا من مسلم. نعم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، وهذا نهي عن الشرك الأصل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويحذر من الرياء، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع عليها غيره أو يثني عليها أو يثنى عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ كيف بالشرك الذي ليس معه إيمان؟ شرك أكبر والعياذ بالله. الشرك خطير جدا، الأكبر والأصغر، لا يتساهل فيه. قال الأصغر سهل، لا يتساهل فيه، لأنه يحبط العمل الذي وقع فيه، يصير العمل تعب بلا فائدة، بل يأثم صاحبه. إذا كان الرسول خوفه على صحابته، حذرهم منه، فكيف بغيرهم؟ نعم. ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ومن الشرك في الألفاظ ما في هذا الحديث، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تشركون. شوف، يهودي عرف الشرك لأنه هوى، تلمس العيوب على المسلمين، وهو عنده من الشرك والبلاء أكثر منه، لكن العدو يتلمس العيوب. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إنكم تشركون. هل الرسول قال له تكذب؟ لا، استمع إليه عليه الصلاة والسلام، اقبل الحق ممن جاء به، استمع إليه. قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني يقول بعضكم هذا، تقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن يقولوا ورب الكعبة، يحلفوا بالله عز وجل. الرسول قبل منه الملاحظة وحذر أصحابه منها، فهذا فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. الرسول ما قال أنتم يهود عندكم كفر وشرك وبلاء، لا، الرسول قبل هذا وحذر منه، نبه عليه تنبيه على الخطأ، فهذا يقبله المسلم ولو كان من أفضل الناس. إنكم تشركون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. هل يهودي فهم الشرك الأصغر من أجل أن يعير به المسلمين، له هوى، ما هو بخوف من الشرك أو بغض للشرك، لكن من أجل أن يعير به المسلمين. نعم. ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت. نعم، ما شاء، وتقولون قولوا ورب الكعبة، يعني احلفوا بالله عز وجل، لا تحلفوا بالكعبة لأن مخلوقة، الكعبة مخلوقة ولا يجوز الحلف بمخلوق، حتى ولو كان له فضل له مكانة لا يحلف به، لا بالرسول ولا بالكعبة ولا بفلان، لا يحلف بمخلوق، يحلف بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ما شاء الله وشئت، الرسول بين لهم الصواب وعدل لهم العبارة، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. إيش الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت؟ الفرق واضح، لأن ثم للترتيب، ثم للترتيب، فجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله عز وجل. أما الواو فهي للتشريك والجمع، ما شاء الله وشئت للتشريك والجمع، فجمعت بين الله وبين غيره في المشيئة، هذا شرك. الألفاظ تعدل وتصحح لئلا يكون فيها غلط في العقيدة. نعم. وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا. رجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، أنكر عليه، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا ومشابها لهذه الكلمة، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فالمسلم يقول ما شاء الله، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يأتي بثم. نعم. وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم. وأخرج ابن ماجه عن الطفيل قال: رأيت الطفيل رضي الله عنه أخو عائشة لأمها، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقص عليه رؤيا رآها، فالرسول صلى الله عليه وسلم استمع لهذه الرؤيا وحذر مما فيها. انتبهوا اسمعوا. نعم. وأخرج ابن ماجه عن الطفيل قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. يعني في الرؤيا رأيت كأني يعني في الرؤيا في المنام. نعم. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. نعم. قالت اليهود عزير ابن الله. نعم. قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. مثل اليهودي اللي قبله. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. نعم. فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت الرؤيا، يعني قصها على من قصها عليه. نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم. يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، قيل الحياء منعه الحياء، وقيل منعه أنه لم ينزل عليه فيها شيء، والله أعلم. نعم. فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. نعم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. نعم. ولكن قولوا ما شاء الله وحده. مثل الحديث الذي قبله سواء، أنه لا يجوز التشريك في المشيئة بالواو، أما الإتيان بثم فهذا يصحح العبارة لأن هذا ترتيب، رتب مشيئة المخلوق له مشيئة، المخلوق له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة لكنها لا تشرك مع مشيئة الله بالواو، لكن يعطف عليها بثم للترتيب. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله ثم شاء، هذا يجعل مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله بعدها لا مشاركة لها. نعم. والوارد في هذا الباب كثير. نعم. وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك. فيه نوع من الشرك. نعم. الشرك الأصغر يعني. نعم. ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى في إثبات ابن لله عز وجل، في تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل. أجعلتني لله ندا، وفي هذا أن اليهود والنصارى يقولون عزير ابن الله المسيح ابن الله، هذا شرك، لكن قول ما شاء الله وشئت هذا أيضا شرك. نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت، وهو في الصحيح. نعم. خطب رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله، نعم، من يطع الله ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعص الله ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا واضح ما في شيء، لكن قال ومن يعصهما فقد غوى، جمع بين الله ورسوله في ضمير الغائب، أنكر عليه الرسول وقال له قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم. بئس خطيب القوم أنت، وهو في الصحيح، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسرها بالشرك الأصغر، لولا الله وأنت، لولا الكلبة لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، فجعله مما تشمله الآية. الآية تشمل الشرك الأكبر، لا تجعلوا لله أندادا يعني في الشرك الأكبر والأصغر. وسمعتم في الحديث: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. الشرك الأصغر أيضا تنديد فيه ند، فابن عباس فسرها بالشرك الأصغر لأنها تشمله. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال: الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. لأنه يجي بعبارات ما يتنبهون لها الناس، يجي في النيات بالرياء والسمعة ما يتنبه بعض الناس، فهو خفي، ولذلك سموه الشرك الخفي. أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. خطير هذا، ما يتنبهون لها الناس ويجارون الكلام اللي يسمعون. نعم، فيقعون فيه. نعم. أنه قال: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، والله ما في شيء طيب، لكن وحياتك، هذا حالف بغير الله. نعم، كثير من الناس يقولوا حياتك الآن. نعم. أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا، ولولا بط، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. لأتانا اللصوص يعني أن الكلب يحرس فينبه على اللصوص إذا جاءوا. نعم، الكلب سبب، لكن لا تجعله هو الذي منع اللصوص، انسب هذا لله عز وجل. نعم. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة. أي نعم. ولولا بط في الدار لأتى اللصوص. كذلك البط ينبه على اللصوص، هو سبب ما في شك، لكن ما ينسب الشيء إليه، ينسب إلى الله عز وجل. نعم. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، كما سبق. نعم. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، هذا لا يجوز، لكن لو قلت لولا الله ثم فلان صح، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله شرك، كله به شرك، كله من أنواع الشرك الأصغر. نعم. هذا كله شرك انتهى. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك وأرضي ربك. تجنب الألفاظ أيضا التي فيها إيهام بإنزال المخلوق منزلة الخالق، فلا يقال للعبد: أطعم ربك يعني سيدك، لأن لفظ الرب هذا يطلق على الله جل وعلا لا على غيره، إلا مقيدا، رب الدار، رب الدابة، مقيد لا بأس. نعم. لا يقول أحدكم: أطعم ربك يعني سيدك، لا يقول للمملوك: أطعم ربك يعني سيدك. نعم. وضئ ربك، ولا وضئ ربك، أجب له الوضوء، توضى، اللفظ هذا فيه إيهام. نعم. ولا يقول أحدكم: عبدي وأمتي، لا يقول ما يقوله المخلوق للخالق في العبارة الأولى، ولا يقول ما يقوله